وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالجملة كما لا يكون هاي كلمة وبالجملة كأنه تلخيص للكلام. وبالجملة كما لا يكون المخبر به أي الوجود الذي أخبر به كقولك إن جاءك زيد فإكرامه واجب على الجملة الخبرية. وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشر خاصا أي شخصا جزئيا بالخصوصية الناشئة من قبل الإخبار به أي من قبل الاستعمال. وكما وأن الجمل الخبرية خصوصيات الاستعمال وأطوار الاستعمال لا تصيرها جزئية، كذلك الوجوب المنشئ بالصيغة مثل من إن جاءك زيد فأكرمه، كذلك الوجوب المنشئ بالصيغة مثل من كإن جاءك زيد فأكرمه المعلق عليه على الشرط، فإن الوجوب الحاصل من الإخبار كالوجوب الحاصل بنظر المصنف من الإنشاء، كل منهما عليكم السلام كلي وضع بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. ويرى المصنف أن الخصوصية والجزئية من طواري الاستعمال في الجملة الإنشائية، كذلك الوجوب المنشأ بالصيغة المعلق عليه. وقد عرفت في أوائل الكتاب بحسب الظاهر في صفحة 13 و14 و15 عرفت هنا بما حققناه في معنى الحرف، قلنا هناك في المعاني الحرفية وفي الهيئات التي ألحقناها بالمعاني الحرفية أن الوضع عام والخضوع له عام والمستعمل فيه عام والخصوصية من طواري الاستعمال. بما حققناه في معنى الحرف وشبهه كالهيئات إنما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له. وعرفت أيضا أن الخصوصية أن خصوصية لحاظه أي المعنى بنحو الآلية، هذه الخصوصية هذه الجزئية بنحو الآلية والحالية على التفسير، والحالية لغيره في المعاني الحرفية وفي الهيئات ناشئة هذه الخصوصية من خصوصيات الاستعمال لا الوضع أو الموضوع له أو المستعمل فيه. فالوضع عام، الوضع تصور معنى الابتداء مثلا، تصور وجوب الإكرام مثلا، الموضوع له هو أيضا عام وضع بمعنى عام واستعمل أيضا في معنى عام بنظر المصنف، والخصوصية والجزئية نشأت من طوارئ الاستعمال. كما أن خصوصية أي جزئية لحاظ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم، يقول لحاظ الخصوصية لحاظ الاسمية يجعلها أيضا، هذا اللحاظ حين الاستعمال يجعل حتى الأسماء الجزئية لكنه لحاظ بلحاظ الاستعمال لا يؤثر بالاسم بما هو اسم بما له من الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. كذلك بل كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم، كذلك يعني الخصوصية من خصوصيات الاستعمال من طوار الاستعمال، فيكون اللحاظ الآلي في الحروف والهيئات كالاستقلالي يعني كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء من خصوصيات الاستعمال لا من خصوصيات المستعمل فيه، فلا يصدر الشيء فاصلا وجزئيا. هذا كان من توابع ما تقدم بالأمس وجد عبر عنه وبالجملة يعني توضيحا وتلخيصا لما تقدم. ثم قال وبذلك قد انقدح اسمه الشيء بهذا الانقداح، وقد انقدح إشارة إلى كلام الشيخ في التقريرات، فإنه أجاب عن الإشكال بوجه آخر. الآخر كما تعلمون أجاب عن الإشكال بأن الخصوصية والجزئية من طوارئ الاستعمال، فالكل هو في الحقيقة من المعاني الكلية العامة. الآن الشيخ يريد أن يجيب بجواب آخر، بل فإنه أجاب عن الإشكال بنحو آخر، لا كما قال الآخر من أن الوجوب المعلق على الشرط كلي في الجمل الإخبارية والإنشائية معا، والخصوصية من طوارئ الاستعمال. هذا الجواب ما أجاب به الشيخ للتخلص من الإشكال، فإن الشيخ والمراد من الشيخ هو الشيخ الأنصاري، فإن الشيخ فرق بين الوجوبين الإخباري والإنشائي، حيث قال إن الوجوب في الجمل الخبرية كإن جاءك زيد فإكرامه واجب، فالوجوب هنا كلي والمعلق هو سنخ الحكم وينتفي بانتفاء الشرط بناء على المفهوم، ولكن إذا كان الوجوب في الجملة الإنشائية كأن يقال إن جاءك زيد فأكرمه، فالوجوب هنا جزئي شخصي، لأن مثلك الشيخ أن الوضع عام والموضوع له خاص، لأن الهيئات كالحروف فالإكرام لا يفيد إلا حكما واحدا جزئيا، وإذا كان جزئيا فإذن لا يستفاد منه الانتفاء عند الانتفاء من باب المفهوم، بل يكون الانتفاء عند انتفائي بحكم العاقل، لكنه ينتفي سنخ الحكم ايضا على مثبة الشيء لا من طريق آخر، لا من طريق آخر، من طريق آخر وهو من العلية المنحصرة، لأن الشرط لا معنى لإتيانه في كلام الحكيم، إلا لبيان العلية المنحصرة، وإلا يكون ذكره كاللاغو. وهذا الانتصار يستفاد من إطلاق الشرط، يستفاد من إطلاق الشرط. الآخر كما تعلمون قال بمقالة الشيخ الأنصاري، لأنه لا يرى الوضع عاما والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، فإذا تكون الجمل الإنشائية جزئية بخلاف الجمل الإخبارية. تفرق الشيخ بين الجمل الإنشائية والجمل الإخبارية قائلا بأن في الجمل الإخبارية كقولك إن جاءك زيد فإكرامه واجب، فهنا يكون الانتفاء عند الانتفاء ممكنا، أي يمكن أن يتحقق المفهوم، لأن فإكرامه واجب جملة اسمية، والجملة الاسمية تكون عامة، وإذا كانت عامة وتنفع حكم يمكن أن يتكلم فيها وأن يقع فيها النزاع، هل هو انتفاء، هل انتفاء سنخ الحكم للكلية هنا متحقق أو ليس متحققا؟ أما في الجمل الإنشائية كقولك إن جاءك زيد فأكرمه، ها هنا الوضع عام والموضوع له خاص، أي فأكرمه هيئة معينة، والهيئة المعينة المعاني الحرفية هي جزئية، وإذا كانت جزئية فلا يمكن أن يستفاد المفهوم منها ها هنا، لأنها تكون شخصية، وإذا كانت شخصية فيكون الانتفاء عند الانتفاء بذهاب الموضوع بحكم العاقل لا للدلالة والمفهوم، فالانتفاء عند الانتفاء يكون عقليا لا مفهوميا مستفادا من الأطلاق. وإذا لم يمكن أن تكون الجملة الإنشائية عامة يستفاد منها المفهوم، لأنها دائما تكون شخصية، فكيف يمكن أن نستفيد المفهوم من الجمل الإنشائية؟ يقول لا من الجملة الإنشائية، لأن الجملة الإنشائية قلنا جزئية وليست موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام كما قال الآخر، بل نستفيد من إطلاق الشرط. الشرط جاء به الحكيم، ولما جاء به الحكيم لا بد وأن يكون لوجوده ثمرة وفائدة، ولا تكون الثمرة محققة إلا إذا أريد من إطلاق الشرط سنخ الحكم لا شخص الحكم، فيجري فيه النزاع من هذه الجهة لا للإنشاء بما هو إنشاء أقل العبارة. وبذلك أي وبسبب ما ذكرنا من كون الوجوب المعلق إخباريا كان أو إنشائيا هو كلي، والجزئية من طوار الاستعمال. وبهذا البيان الذي بيناه وذكرناه قد انقدح واتضح فساد ما يظهر من التقريرات للشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الآخر يرى الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، فبنظره أن من قال بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص يراه من المبتدئين والخاطئين. بلي فساد ما يظهر من التقريرات، فإذا أرجو التوجه، الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، هذا نظر المصنف. الوضع عام والموضوع له خاص، أو الوضع عام والوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، هذه مسالك أخرى غير مسلك الآخرون، كمسلك السفزاني ومسلك السيد الجرجاني، سيد شريف الجرجاني. فيقول فساد ما يظهر من التقريرات للشيخ الأنصاري في مقام التفصي، أي التخلص عن هذا الإشكال، وهو قول الانتفائي. ما هو الإشكال الذي تقدم؟ وهو قول الانتفائي من باب شخص الحكم لا تنفيه، وإذا كان من باب شخص الحكم لا تنفيه يكون الانتفاء عند الانتفائي بحكم العاقل لا من باب المفهوم. بدي التفصي من هذا الإشكال من بيان ما يظهر، قد انقدح فساد ما يظهر من بيان هذا الكلام، وهو كلام الشيخ الأنصاري، من التفرقة التي قام بها الشيخ الأنصاري، من التفرقة بين الوجوب الإخباري. الشيخ الأنصاري قال الوجوبات الإخبارية فيها صنف حكم فيمكن أن ينازع فيها ويتكلم لأنه عند الانتفاء ينتفي أو لا ينتفي، بين الوجوب الإخباري والإنشائي. الإنشائي هو صنف حكم جزئي، هيئة جزئية، وإذا كانت هيئة وجزئية فالمعاني الحرفية كانت، لا يمكن أن يقال فيها عموم حكم وصنف حكم، بل هو صنف حكم. فإذا انتفى الحكم، لكن فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم، لكن لا من باب المفهوم بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع بحكم العاقل. من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي بأنه أي الوجوب، أي بأنه بيان للتفرقة التي اختارها الشيخ، من كذا كذا بأنه، بأن الوجوب كلي فيمن في الأول أي في الجمل الأخبارية، لأنها اسمية، في الأول أي في الجمل الأخبارية، مثل من إذا جاءك زيدون فإكرامه واجب، بأن الوجوب كلي في الأول وهي الجمل الأخبارية لأنها من الجمل الاسمية، وخاص وخاص عطف على الكلي، عطف على الوجوب، وبأن الوجوب خاص في من؟ في الثاني أي في الجمل الإنشائية. لماذا خاص في الثاني؟ حيث تعليل للتفرقة التي اختارها الشيخ، حيث دفع الشيخ على ما في التقريرات الإشكال بأن الإشكال لا يتوجه في الأول وهو الوجوب الإخباري. لماذا لا يتوجه في الأول؟ لكون الوجوب في الجمل الإخبارية كليا فهو قابل لصنف الحكم والمفهوم لأنه من المعاني الإسمية كما تقدم الآن. لكون الوجوب كليا في الجمل الإخبارية، ودفع الشيخ الإشكال على الثاني وهو الوجوب الإنشائي، لأن الوجوب الإنشائي من المعاني الجزئية الحقية، وإذا كانت جزئية فهي سالبة بانتفاء الموضوع بحكم العاقل فلا مفهوم فيها. فإذا كيف يقع هناك الإشكال؟ فكيف يتمكن هناك من أن يجعل الجمل الإنشائية أيضا محل نزاع حتى يكون لها سنف حكم ينتفي عند الانتفاء أو لا ينتفي؟ قال: وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه أي في الإنشائي، فيه أي في الإنشائي إن انتفاء مطلق الوجوب لا للإنشاء، لأن الإنشاء كقولك فأكرمه جملة وهيئة وصيغة، والصيغ جزئيات، فإذا الانتفاء فيها من باب انتفاء شخص الحكم بحكم العاقل. وإذا كان هكذا كيف يمكن أن ندخلها في حريم النزاع؟ قال: لأن هذا بيان لإدخالها في حريم النزاع، بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه أي في الإنشاء من فوائد العلية المنحصرة، يعني من فوائد إطلاق الشرع لا من فوائد الإنشاء، فإن الإنشاء جزئي، لا من فوائد إنشاء فأكرمه وهي صيغة الأمر، هذه لا تفيد شيء، هذه خاصة جزئية، لكن من ثمرات إطلاق الشرع إن جاءك زيدون، فالمفهومية والعمومية للوجوب تستفاد ممن؟ لا من أكرمه، أكرمه جزئية وصيغة ومعنى حرفي خاص جزئي، بل استفيد ممن؟ قال: من فوائد العلية، يعني من فوائد العلية المنحصرة، فإنه لما كان الشرط علة للوجوب وأطلق بنحو مطلق بلا قيد، فإذا انتفت العلية أو لا تنتفي. فمن يقول بالمفهوم يقول يستفاد من الشرط وإطلاقه الانتفاء عند الانتفاء، لأنه يستفاد منه الوجوب والحكم العام فيحصل منه الانتفاء عند الانتفاء. من فوائد العلية المنحصرة المستفادة ممن أرجو توجه؟ من الجملة الشرطية، من الجملة الشرطية، مو من، لا من فأكرمه، لا من فأكرمه، لأنه إنشاء وجزئي، أي أن أداة الشرط تدل على الوجود جزئيا، وأن المنفية صنف الحكم لا شرط، فبالإطلاق نستفيد هذا لا من أكرمه بل حيث كان يقول الشيخ، حيث كان يقول الشيخ الأنصاري، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب، ارتفاع شخص الوجوب الذي هو مفاد الهيئة بنظر الشيخ، مفاد الهيئة بنظر الشيخ جزئي أو مو جزئي في مقابل الآخر مفاده، حيث كان يقول الشيخ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب، ارتفاع شخص الوجوب في أكرمه، أرجو توجه، ارتفاع شخص الوجوب في أكرمه جزئي أو مو جزئي، وإذا كان جزئيا لا يدخل في حريم النزاع. فإذا لم ننظر ولم نقل بدخول الجمل الإنشائية في حريم النزاع من جهة مفاد الهيئة وهي فأكرمه، حيث كان ارتفاع شخص الوجوبي ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها أي في الجمل الشرطية. لماذا؟ فإنه أي شخص الوجوب يرتفع، شخص الوجوب يعني الوجوب الجزئي، أي وجوب إكرام المجيء، هذا شخصي لو مو شخصي، وجوب إكرام المجيء، عند عدم المجيء لا يعقل أن يكون إكراما للمجيء، لأنه إذا انتفى شخص المجيء انتفى إكرام المجيء، فإنها قضية شخصية تنتفي بانتفاء موضوعها، قلنا بالمفهوم أو لم نقل بالمفهوم، فإنه أي شخص الوجوبي والوجوب الشخصي الجزئي الذي هو في أكرمه يرتفع، ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط، وجدت أدوات الشرط أو ما وجدت، الإكرام الخاص يرتفع، ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط، لأن ارتفاع شخص الحكم عقلي، واقع العبارة كما في اللقب، فإن شخص الحكم يرتفع حتى ولو لم نقول بأن اللقب له مفهوم، شخص الحكم أوقفت على ولدي إذا لم يكن لي ولد أو ماتوا أو لم يوجدوا عند وفاتي، لا تكون الوقفية محققة. لماذا لا تكون الوقفية محققة؟ لأن موضوعها قد انتفى، وبانتفاء شخص الموضوعي لا يبقى الحكم، لأن الحكم علق على موضوعه، وإذا موضوع فلا حكم. كما في اللباب والواق، كما لو قلت أوقفت على أولادي الفقراء أو العلماء، إذا لم يكونوا فقراء أو علماء ينتفي الحكم ها هنا، لأنه شخصي، فالحكم ينتفي لانتفاء الموضوع الشخصي. الحكم يكون شخصي وبانتفاء الموضوع ينتفي. وأورد الشيخ أرسوته يقول الشيخ من بعد ما فرقت بين الجمل الإخبارية وجعل لها مفهوما وتنفى حكم، وبين الجمل الإنشائية فقال لا تنفى حكم لها بما لها من هيئة الأمر فأكرمه، وقال الاستفادة للإطلاق استفادة الانتفاء عند الانتفاء لا من أكرمه بل من أطلاق هيئة الشرط والجملة الشرطية، جاءت ليورد إشكالا على نفسه الآخن، كأن قائلا يقول الآخن من تلامذته أو من المتأخرين عنه، فكيف يورد الشيخ على من تأخر عنه؟ نقول الآخن لم يكن هذا المسلك اخترعه من نفسه، مسلك تبناه لمن تقدمه. ولذا الآن وأورد الشيخ على من؟ أورد الشيخ على الطريقة التي تفصي بها، وهي طريقة الآخن ومن كان على هذا المنهج. حينما قالوا الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وأورد الشيخ على ما تفصي به، أي ما تفصي بسببه عن الإشكال، يا إشكال عن إشكال المتقدم كما تفصى به الآخون حينما قال الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، على ما تفصي به أي بواسطه عن الإشكال كما عن الآخون وغير الآخون من المتقدمين، كيف تفصى؟ وأورد الشيخ بما يرجع إلى ما ذكرناه، إلى ما يرجع إلى ما ذكرناه من أن المعنى من أن المعلق كلي الوجود والخصوصية من طوارئ الاستعمال. مو احنا قلنا على هذا الكلام؟ أورد الشيخ وأشكل الشيخ وقال هذا غير صحيح. أي الشيخ لما لماذا لا أي الشيخ قال لماذا لا يتفصى عن الوجود بطريقة أخرى، وهي التفرقة بين من؟ بين الجمل الإخبارية والإنشائية. ثم نقول على أن الجمل الإنشائية جزئية فهي صنف حكم، فإذا نقول الكلية من فوائد وثمرات أداة الشرع، بل بما يرجع إلى ما ذكرناه بما حاصله بما حاصل الإشكال. إن التفصيل لا يبتني على كلية الوجود، يقول الآخون بما حاصل يعني بما هو حاصل. الآن نريد أن نلخص لكم كلام الشيخ وكيف أورد به علينا. بما حاصل إشكال الشيخ أن التفصي والتخلص لا يبتني على كلية الوجود. أرجوك لا خصوصا لأن نتخلص بكلية الوجود، لأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيها، فنحن بكلية الوجود نتخلص من الجزئية والشخصية للحكم، ونقول انتفاء الحكم انتفاء الموضوع والجزئية من طوارئ الاستعمال. أن التفصيل الشيخ يقول إن التخلص لا يبتني على كلية الوجود كما هو مسلك الآخر ومن تقدمه، لما أفاده أي شيخ أن التفصيل لا يبتني على كلية الوجود كما هو مسلك الآخر ومن تقدمه، لما أفاده أي شيخ لماذا لا يتفصى عنه بكلية الوجود؟ يقول لما أفاده الشيخ من أن ارتفاع مرتفع الوجود ممن؟ مو ليس من كلمة فأكرمه، بل من فوائد الشرط، بل من فوائد الشرط كما قال في آخر الصفحة من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية. بما أفاده أرض التوجه وكون الموضوع بالإنشاء عاما وكون هذه كلمات الشيخ. يقول الشيخ وكون الموضوع في الإنشاء. في الإنشاء وين؟ إذا جاءك زيد فأفهمه عاما. الآخر شو يقول؟ يقول عام. يقول الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. يقول وكون الموضوع في الإنشاء عاما كما هو مسلك الآخر. يقول الشيخ هذا لم يقم عليه دليل واضح. وكون الموضوع في الإنشاء موضوع لم يعرف. وين نريد؟ نريد الوقت وهو تصور شيء في الذهن. والموضوع له هذا اثنين. والمستعمل فيه حين الاستعمال هذا ثلاثة. يعني نتصور أولا المفهوم. نتصور أولا المفهوم بما هو مفهوم، وهو مفهوم وجود الإكرام مفهومة وكلمة الإكرام. ثم نضع لها كلمة الإكرام وكلولة فنقول يجب الإكرام، ثم نستعملها فنقول إذا جاءك زيد فكره. هذه سواء هذه المراحل الثلاثة كلها يقول الآخر أنها جنية كلية. فإذا الموضوع يعني الموضوع له أو المستعمل فيه وامثل هذه الأمور. وقول الموضوع أو الموضوع له أو المستعمل فيه في الإنشاء عاما يقول الشيخ لم يقم عليه دليل على كونه عاما لا دليل، بل هو يعني شنو؟ بل هو خاص. فإذا نحن ما استفدنا العموم من الإنشاء، وإنما استفدناه من من؟ وإنما استفدناه كما قال الشيخ من فوائد العلمية المستفادة من الجملة الشرطية. بل لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل. ثم يقول الشيخ لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، أي على كون الموضوع له خاصا لا عاما. واضح مثلا؟ لأنه من شأن الهيئة وهو فأكرمه، والهيئات خاصة وليست بكلية. لو لم نقول بقيام الدليل على خلافه حيث تعليل للخلاف، حيث أن الخصوصيات الشخصية بأنفسها مستفادة من من؟ مستفادة من الألفاظ. فأكرمه الوضع عام والموضوع له خاص بنظر الشيء، والخصوصية تستفاد إذن من نفس صيغة الآخر، من نفس صيغة فأكرمه. فإذا أرجو التوجه بنظر الآخر الخصوصية من من مشون الاستعمال، وبنظر الآخر الخصوصية كامنة في نفس أكرمه لأنها هيئة والهيئة الخصوصية. وقال مثلا بلي الوضع عام لكن الموضوع له خاص. وذلك أي كلمة وذلك لما عرف. الآن الشيخ الآخر يريد أن يقول ما تفصى به الشيخ الأنصاري وما هاجمنا به من الإشكالات ليس في محله. يقول وذلك لما عرفت من أن الخصوصية وهي الجزئية في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة منين؟ ناشئة من الاستعمالات، أي هي من طوارئ الاستعمالات. يقول نحن كررنا عليكم هذا وأفهمناكم على أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وأن ما قال به الشيخ الأنصاري وأمثاله غير صحيح. وذلك لما عرفت من أن الخصوصية والجزئية والتشخص في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة هذه الخصوصية من الاستعمالات، أي من طوارئ الاستعمال، بلا تفاوت أصلا بينهما، أي بين الجمل الإنشائية والإخبارية. وقال مثلا ولا عمري لا يكاد يتفق ولا عمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه. الشيخ الآن الآخر كأنه فرض الأمر من المسلمة، وهو أن الجزئيتين من طوارئ الاستعمال. وإذا كانت الجزئية من طوارئ الاستعمال تأخرت عن الوقت والموضوع له والمستعمل فيه. وإذا كانت متأخرة من شؤون استعمال المستعملين لا من شؤون وضع الواضعين كانت متأخرة بالرتبة، وما كان متأخرا في الرتبة كيف يؤخذ؟ فإذا الخصوصية والجزئية كانت من طوارئ الاستعمال، وإذا كانت من طوارئ الاستعمال كانت متأخرة شنو؟ في الرتبة، وما كان متأخرا في الرتبة يقول ينقضي تعددي. كيف أخذه الشيخ في المتقدم؟ كأنه فرض المسألة مسلمة، وإذا كانت المسألة مسلمة بنى المسألة على مبنى ثم أورد على الآخرين وتعجب منهم أن هذا المتأخر كيف أخذتموه في المتقدم، والحال أن المسألة مبدئية فلا تعجب فيها. الشيخ الأنصاري يرى أن الشخصية والجزئية من شؤون الله، من شؤون هيئة فأكرمه لأنها هيئة ومعنى الحقيقة، وإذا كان من شؤون نفس الله على مبناه يكون الكلام صحيحا ولا يحتاج إلى تعجب، ولا يكون من أخذ المتأخر في المتقدم، فلا دورة ولا ما شاك لهذه الأمور. لكن المصنف فرضها مسألة من المسلمات الأولية ثم تعجب من القائلين بكون الجزئية مأخوذة في المعنى لأنه تصورها من شؤون الاستعمال، فكيف تكون مأخوذة فيما تقدم عليها؟ أقرأ العبارة. ولا عمري سيدنا إذا كان الآخر يرى الجزئية من شؤون الاستعمال وطواريه فيكون هذا مبنى له، ويكون مبنى الشيخ ومبنى المشهور أنها من خصوصيات اللفظ في مرحلة الموضوع له أو في مرحلة المستعمل. وإذا كان هكذا كان ذاك بمبنى وهذا بمبنى، ذاك يراها من خصوصيات اللفظ وهذا لا يراها من خصوصيات وشؤون اللفظ، بل هي من خصوصيات وشؤون استعمال المستعملين، واستعمال المستعملين متأثر عن وضع الواضعين بكل مراتبه وضعا وموضوعا له واستعمالا وكلولا ومستعملا فيه. فإذا لا معنى لقوله شيء والعمري لا يكاد ينقضي تعجبه، مباني هذا موصل له، هذا على مبنى وذاك على مبنى، إن أراد أن يناقش فيناقش في الدليل المستدل في مبنى المستدل، لا أنه بعد تسليم المبنىين يتعجب من الآخرين. ظاهر العبارة فرضها من المسلمات والبديهيات الأولية أن الخصوصية ليست من شؤون الله، بل هي من طوارئ الاستعمال، سواء كانت في الجمل الإنشائية أو الإخبارية لو فرضت فيه. مرشد له ثم قال والعمري لا يكاد ينقضي تعجبه، أنه هذا الأمر المتأخر كيف أخذ في المتقدم، وحاول حال يلزم منه الدور ويلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم. بل شيخنا لو كان الشيخ الأنصاري والمشهور يقولون بمقالته ثم يأخذون المتأخر في المتقدم لكان كلاما مفينا، لكنهم لا يقولون بذلك. أقرأ العبارة. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي، كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات الإنشاء التي قال الشيخ قال الآخر أنها من طوارئ الاستعمال، يعني أن الجزئية ها هنا من طوارئ الاستعمال، من خصوصيات المستعمل فيه، كيف يؤخذ من خصوصيات المستعمل فيه وهي متقدمة المستعمل فيه والموضوع له شؤون لفظ، مع أن خصوصيات الإنشاء كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال، وإذا كانت ناشئة من الاستعمال كانت متأخرة، وإذا كانت متأخرة كيف يؤخذ المتأخر في المتقدم؟ ولا يكاد يمكن أن يدخل ما هو متأخر الذي هو من شؤون الاستعمال وطواريه الذي سبب الجزئية للمعاني الإنشائية وللجمل الإنشائية، إنما قلت فأكرمه لأن أكرمه الصيغة والهيئات كالمعاني الحقية جزئية، ولا يكاد يمكن أن يدخل ما هو متأخر في المستعمل فيه وهو المتقدم. في المستعمل فيه وهو المتقدم الذي هو من شأن اللفظ. كيف أخذوا ما هو من شأن الاستعمال في ما شأن الاستعمال الخارجي في من؟ في المستعمل فيه وهي الألفاظ. من شيخنا من أي شيء نتعجبه؟ شيخنا إذا رجبون على أن أنا مبناي هذا ومبناي أصح من مبناكم، فكل إنسان لولا أنه يعتقد بمبناه لما قدمه على مباني الآخر. شوف شيخنا، إن كان مراده أن مبناي هذا ومبناكم ذاك ومبناي صحيح وأتعجب من مبانيكم، مثل له كل إنسان لولا أنه يرى مبناه صحيح لما أصر عليه ولم اختاره، مثل له. فإذا إذا كان هذا على كل إنسان إذا اعتقد بشيء أن يتعجب من الآخرين في كل أقواله، كل من يعتقد بعقيدة يجب على يكون ينظر إلى الآخرين بمنظار غير صحيح ويتعجب من كلمته، كان هذا فلم تبقى حرية لرأي أحد. المشهور على خلاف الآخر، والآخر كأنه مع بعض من تقدم تفردوا بهذه المسألة، فلم تصل المسألة إلى مرحلة شذوذ وندرة لقول قائل حتى يتعجب منهم. فإذا فرضها من المسلمة، فرض معتقده من المسلمة، ولما فرضه من المسلمة أخذ يورد على مبنى إيرادا على مباني الآخرين، وهذا غير صحيح كما قلنا. بل كل إنسان على مبنى تكون المسألة صحيحة، لكن إن كان يتعجب عليه أن يفند مباني الآخرين بما يكون من البديهيات كما هو الآن معتقد المصنف. لكن المصنف لتأكيده وتكراره لمسألة المعنى الحرفي والإسمي يدل على أنه يراه من البديهيات، ولا يكاد يمكن أن يدخل ما هو متأخر في المستعمل فيه وهو المتقدم في المستعمل فيه، ما ينشأ من قبل الاستعمال، ما ينشأ من قبل الاستعمال المتأخر كما هو واضح لمن تأمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.